فإذا اجتمعت الخيل أو السلاح صارت كتيبة. وجرى عرف المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب، أي مكتوب جامع فيما ذكر معه. فقول المصنف هنا كتاب الصلاة، أي مكتوب جامع في الصلاة. وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها، والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة أنواع: أولها كتاب، وثانيها باب، وثالثها فصل. فالكتاب مؤلف من أبواب، والأبواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة وتضمر تارة أخرى. فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب، وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من أبواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لأمرين: أحدهما تتميماً لما سبق ذكره، تتميماً لما سبق ذكره، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطاً للصلاة، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطاً للصلاة. فلما فرغ منها ألحق بها نظائره، فلما فرغ منها ألحق بها نظائره. والآخر جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، فإن الصلاة مفتقرة إلى معرفة أحكام شروطها، إذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر أبواب الطهارة. وتقدم أن شروط الصلاة اصطلاحا إيش؟ أن شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة، وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة، مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة، هما إيش؟ هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وذكر أربعة في كتاب الصلاة، وذكر أربعة في كتاب الصلاة، هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأهمل المصنف ثلاثة هي واللي حافظ للمفتاح وغيرها، هي الإسلام والعقل والتمييز، هي الإسلام والعقل والتمييز، وذكرنا حينئذ موجب تركها. فالأربعة المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المسوقة في جملة القول المقروء من كلامه مرتبة على ما ذكرنا، فابتدأ بأولهن وهو دخول الوقت فقال: ومن شروطها دخول الوقت، أي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها المبين شرعا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى. واستغنى المصنف في بيان أوقات الصلاة بما ذكره من الأدلة، فإنه كما تقدم ينزل تارة الأدلة منزلة المسائل، لما سبق من أن من أمكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين. ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا، فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله: والأصل فيه، أي الدليل فيه، فإن الأصل يقع في لسان الفقهاء والأصوليين على معان منها الدليل، فتقدير القول هنا: والأصل فيه حديث جبريل. وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان، وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان، أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية، أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية. والمراد بالأصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة، جوامع الشريعة مما ورد في السنة، ومنه قول أحمد وإسحاق رحمهم الله: أصول السنة أربعة أحاديث، أصول السنة أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا، والحلال بين والحرام بين، وإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما. فمقصودهما أن الشريعة كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو في مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالأصول التفصيلية ما يكون أصلاً جامعاً لأبواب من العلم، ما يكون أصلاً جامعاً لأبواب معلومة من العلم، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الأفراد، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الإفراد. فمن الإحاطة مثلا أن الأصل في كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن الأصل في كتاب الوضوء في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأفراد قول المصنف هنا الأصل فيه حديث جبريل، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس. وما من باب من أبواب الأحكام خاصة إلا وفيه حديث يجمع أكثر أحكامه، كالذي مضى ذكره من كون الأصل في باب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه، ونظيره أن الأصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ويسمى حديث المسيء صلاته، وسبق بيان وجه العدول عنه. وأن الأصل في كتاب الزكاة إيش؟ ها؟ كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأن الأصل في كتاب الصيام حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأن الأصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهلما جرى. ومعرفة هذه الجوامع الكلية إما على وجه الإحاطة أو الإفراد توقف العبد على مدارك الأحكام الواردة في السنة، وبه شرفت كتب أحاديث الأحكام التي صنفها العلماء كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرامي للحافظ أبي الفضل بن حجر رحمهم الله. فإن هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الإيقاف على الأصول الكلية المتعلقة بأبواب الأحكام، ومن وقف على الأصول الكلية أحاط بالأحكام معرفة، بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده، فإن الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان شيئا من مختصراتهما، فإن حافظهما لا يكاد يحيط بنصف أصول أحاديث الأحكام. فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا إليه وبين عاقبة العدول عنها، من أن من عدل عنها إلى غيرها لم يصل إلى الإحاطة بالأصول الكلية التي تعين على معرفة أحكام الشريعة. ومن طرائق أهل العلم في بيانها الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان أصلا جامعا في أوقات الصلاة. فأما الحديث الأول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة، ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه إلى أحمد والنسائي والترمذي، وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البستام. أما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو. وفي الحديث المذكور بيان أن كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود تبتدئ من أوله وتنتهي عند آخره. وأما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. الحديث رواه مسلم. ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله بن عمر، وهو خطأ من أخطاء الطباعة، فالحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبد الله بيان شيء من أوقات الصلوات الخمس، فأما وقت الظهر فمبتدأه إذا زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل شيء مثله، ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله، وهو المراد بقوله في الحديث: وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، أي أنه منتهى وقتها. فيبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس، أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. فإن الشمس إذا أشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للأشياء ظل طويل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس، فإذا وصلت وسط السماء انتهت الأشياء إلى ظل يسمى ظل الزوال، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. فإذا زالت ابتدأ بالحساب بإضافة ظل الزوال، فمنتهى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر أن الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى إليه الشاخص هو 10 سنتيمترات، وأن هذا الشاخص طوله 40 سنتيمترا، فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان ظل هذا الشاخص 50 سنتيمترا، وذلك بحساب ظله الذي هو ذلك بحساب طوله الذي هو 40 سنتيمترا مع إضافة ظل الزوال. ثم ذكر وقت العصر في قوله: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقع ذكر ابتدائه مضمرا، فتقديره انتهاء وقت الظهر إذ لا فاصل بينهما، فوقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم، فمبتدأ وقت صلاة الظهر فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله، وأما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تصر الشمس صفراء بعد بيضاضها، فإن الشمس في أول العصر تكون بيضاء، فإذا تمادى العصر صارت صفراء، فإذا قربت من غروبها فإنها تكون حمراء، فإنها تكون حمراء، فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند الحنابلة أن منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، هو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. والمذكور هنا هو اختيار المصنف. وأما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، لأنه لا يكون شفق إلا بعد غياب الشمس، فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها، هو غروب الشمس بغياب قرصها كله، ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب ويكون أحمر، ولذلك يسمى الشفق الأحمر. وأما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، وهو غياب الشفق الأحمر، لأنه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء، فهما متصلان كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها، فإذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء، فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر. وأما منتهاه ففي الحديث إلى نصف الليل، ومذهب الحنابلة أن منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل، والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. وأما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فمبتدأه طلوع الفجر، والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق، ومراده الفجر الثاني وهو الصادق، لا الفجر الأول وهو الكاذب، لا الفجر الأول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، وأما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الأفق، فيخرج مستطيرا في الأفق، أي يسد الأفق وهو الجهة الملامسة للأرض. والآخر أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد حتى يطلع كاملا، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق. ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس، ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الأولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة،

لأجل شدة الحر ثم انكسر الحر، فإن الحر قد ينكسر بجريان هواء أو نحوه، فعند ذلك يعدل عنه إلى أدائها في أول وقتها. ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، أي ولو مع شدة حر، أي ولو مع شدة حر، فإن صلاة الجمعة تختص بأفضلية التقديم فيها مطلقا. ويلحقون صلاة ثالثة، ويلحقون صلاة ثالثة يكون الأفضل تأخيرها، وهي سبق ذكرناها، صلاة يعني ها قرب لكم وصلاة الفجر بجمع، نعم ايش اي صلاة؟ صلاة المغرب. ويزيدون صلاة ثالثة الأفضل تأخيرها، وهي صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فإذا قدر أن الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها مرتبا. والمقصود بقولهم أن يبادر إلى قضائها أي أن يعجل ذلك، وهو المذكور عند الأصوليين في باب الأمر بقولهم الفورية، فالفور هو الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان، ووقع في نسخة البسام تلميذ المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا، وأما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة إلى قضائها، فعدل عن كلمة فورا لما فيها من الإجمال غير المناسب للمتعلم المبتدئ إلى قوله المبادرة إلى قضائها. ومعنى قوله مرتبا أي بقضاء الصلوات الفوائت إذا كانت أكثر من واحدة على ترتيبها، فلو قدر أن أحدا فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه إذا قضى يرتب فيقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهذا الترتيب واجب، ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع: الأول ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال الحال الأولى النسيان والحال الثانية الجهل، والحال الثانية الجهل، والحال الثالثة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة، خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. وهذه الأحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف: فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فالحال الأولى أن يعتري مريد قضاء الصلاة نسيان، كأن يكون ناسيا العصر والمغرب فصلى المغرب ناسيا بقاء العصر في ذمته، فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر أن عليه صلاة العصر، فإنه يسقط الترتيب لنسيانه. وأما كونه جاهلا فالمقصود أن يجهل وجوب الترتيب، أن يجهل وجوب الترتيب ويظن أنه مخير في قضائه. وأما خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة، كمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر، وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر، فإنه يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الأربعة المذكورة هنا، وهو ستر العورة، فقال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. فمن شروط الصلاة أن يستر المصلي عورته، والستر التغطية وهو بفتح السين وتكسر أيضا، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. والسوءة اسم للقبل والدبر، والسوءة اسم للقبل والدبر. فالعورة شيئان، فالعورة شيئان، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، والآخر ما يستحيا من انكشافه والنظر إليه، ما يستحيا من انكشافه أو النظر إليه باعتبار أحكام الشرع، باعتبار أحكام الشرع، كالفخذ فوق الركبة، كالفخذ فوق الركبة. فيجب على المصلي أن يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر، والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن، اسم لملبوس البدن، ومنه عمامة على رأس وخف في قدم، فكلها تسمى ثوبا. فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، أي ما يرجع إليه مرة بعد مرة. وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، أي باعتبار جريان العادة بلبسه، أي باعتبار جريان العادة بلبسه. وإلا لو لف على بدنه أغصانا ذات أوراق من نبات فسترته صحت الصلاة بها، وإلا فلو لف على عورته أغصانا ذات أوراق فسترته صحت صلاته. والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، أحدهما أن يكون مباحا، أن يكون مباحا أي حلالا، أي حلالا غير محرم، والآخر ألا يصف البشرة، والآخر ألا يصف البشرة أي لا يبين لونها تحته، أي لا يبين لونها تحته. فإذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون ساترا، ولا يضر إذا أبان عن حجم الجسم من نحف أو سمن أو طي بدن، وإنما الممنوع منه أن يرق خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته. ثم ذكر المصنف أن العورة ثلاثة أنواع، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة. فإن العورة عند الفقهاء نوعان، أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، والآخر عورة نظر، عورة نظر وتذكر أحكامها في كتاب النكاح، وتذكر أحكامها في كتاب النكاح. فالمذكور هنا هو أنواع العورة في الصلاة، وأنها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قوله مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في صلاتها إلا وجهها، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفه، فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين، أحدهما الحرية، أحدهما الحرية بأن تكون غير مملوكة، بأن تكون غير مملوكة، والآخر البلوغ، والآخر البلوغ. والبلوغ في عرف أهل العلم هو إيش؟ والبلوغ في عرف أهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على أيهما؟ على السيئة. أصول العبد، والبلوغ في عرف أهل العلم هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، فإن العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته، فتكتب حسناته ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل إلى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة، فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب من قبل. وأما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان. والمراد بالابن أي من كان كذلك صبيا أو صبي أي من كان كذلك صبيا أو صبية. فإذا كان الصبي أو الصبية ابن سبع إلى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان القبل والدبر. وأما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. متوسطة وهي عورة من عداهم إلى السرة من السرة إلى الركبة. فمن عدا من تقدم فإن عورته تكون متوسطة. ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة. الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة. فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. وحد العورة ليس منها. وحد العورة ليس منها. فالسرة والركبة ليست عورة. فالسرة والركبة ليست عورة. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. فيجب على المصلي أن يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان. وهذه الزينة نوعان. أحدهما أصل لازم. أصل لازم وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. والآخر فضل زائد. فضل زائد وهو فوق ما تقدم. وهو فوق ما تقدم. والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا عند جمهور أهل العلم. عند جمهور أهل العلم فالآية دالة على وجوب ستر العورة. فالآية دالة على الأمر. فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد. فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة. فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الأربعة المذكورة هنا وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة. والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة. ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة. فاستقبال القبلة نوعان. فاستقبال القبلة نوعان. أحدهما استقبال عين الكعبة. استقبال عين الكعبة أي بناؤها لمن كان قريبا. أي بناؤها لمن كان قريبا، والآخر استقبال جهة الكعبة، استقبال جهة الكعبة أي ناحيتها لمن كان بعيدا، أي ناحيتها لمن كان بعيدا. فيجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الكعبة، فإن كان قريبا استقبل عينها وهو بناؤها. فلو قدر أن مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه، ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء أو يساره، فإن صلاته لا تصح. وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها أي ناحيتها. وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهته، وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها، وهذا معنى ما روي مرفوعا وفيه ضعف، وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة أي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة، وأنه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، فقال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، أي أن المصلي إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض أو غيره، كأن يكون مربوطا لغير جهتها، سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال أشار إليها المصنف بعبارة أوجز في نور البصائر والألباب، فقال: إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، انتهى كلامه. وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور ونحوه. وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات، والدليل في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد في تقوى الله بحسب استطاعته، أنه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله. ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الإشارة إلى عذر آخر يسقط به الاستقبال، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، أي أن من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فإنه يجعل قبلته جهة سفره، فإنه يجعل قبلته من جهة سفره، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة. فلو قدر أن أحدا من مدينتنا هذه قصد السفر إلى شرق البلاد، وأن القبلة تكون وراء ظهره، فأراد أن يصلي نفلا، فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، ومحل هذا نافلة في سفر، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة. فلا بد من اجتماع أمور ثلاثة: أولها أن تكون تلك الصلاة إيش؟ نافلة لا فرضا، وثانيها أن تكون في سفر، أن تكون في سفر، وثالثها أن يكون على الراحلة، أن يكون على الراحلة. فلو قدر أن مسافرا صلى فرضه فأراد أن يتنفل واقفا على الأرض فإنه حينئذ لا يجوز له أن يصلي إلى جهة سفره، وإنما يصلي إلى جهة القبلة حال قيامه. وهاتان المسألتان وهاتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف أجملهما بعبارة أجمع، فقال في نور البصائر والألباب: واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، والنافلة في السفر، والنافلة في السفر. انتهى كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من الشروط الأربعة المذكورة في هذه الجملة، فقال: ومن شروطها النية. فمن شروط الصلاة أن ينوي المصلي، والنية كما تقدم إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب، وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال: فينوي الصلاة، فقال: فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتب، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة. فإن كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. انتهى كلامه. ومعناه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، كمن أراد أن يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر، فإنه إذا أراد أن يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فإنه يعين كونها راتبة الفجر بنيته، ثم إذا أراد أن يصلي الفجر فإنه يعين كونها صلاة الفجر. أما إذا كانت نفلا مطلقا أي غير مقيد بوصف فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة ببيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها، فقال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. انتهى كلامه. فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، وهو المشار إليه بقوله: وتصح في كل موضع. وتصح، هكذا لفظ نسخة المصنف، وتصح في كل موضع، وقع في نسخة تلميذه: وتصح الصلاة في كل موضع. وأما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي المستثنات، وهن خمسة: الموضع الأول المحل النجس، الموضع الأول المحل النجس، أي إذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه. والموضع الثاني المحل المغصوب، المحل المغصوب أي المأخوذ بغير حق، أي المأخوذ بغير حق فلا تصح الصلاة فيه أيضا. والثالث المقبرة، والثالث المقبرة ويقال المقبرة، وهي الموضع المعد، وهي الموضع المعد لدفن الموتى، وهي الموضع المعد لدفن الموتى. فإن لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه، ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في داره، وتصح في داره ولو دفن فيه، ولو تصح في داره ولو دفن فيه، لأن الدار عندهم للسكنى أصلا، أن الدار عندهم للسكنى أصلا، فيخصون المقبرة بالموضع الذي أعد للدفن. وشرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، شرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، وعبارتهم ولا يضر قبران، ولا يضر قبران، أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة، أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة. والموضع الرابع الحمام، وهو إيش؟ نعم، وهو الموضع المعد للاغتسال، وهو الموضع المعد للاغتسال. سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، فإن البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام، فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات، لأن بلادهم حارة أصلا، لأن بلادهم حارة أصلا، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، إذ كانت طبائعهم إيش؟ خشنة ولا قوية؟ ها؟ خشنة؟ إذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر أرق الشعر منهم؟ أرق الشعر العرب كان أهل هذه البلاد التي تقولون خشنة، كان طبائعهم قوية، كانت طبائعهم قوية، الخشيشان قدر زائد في العيش، أما في الطبائع كانت طبائعهم قوية، فكانوا لا يميلون إلى رغد، وأما في نفوسهم وأحوالهم فكانوا أهل رقة، ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر، فأرق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراؤه هؤلاء كامرئ القيس وطرفة وغيرهم مما هو معروف. والموضع الخامس أعطان الإبل، أعطان الإبل وهي مباركها، وهي مباركها أي المنازل التي تأوي إليها، أي المنازل التي تأوي إليها. فالمنازل التي تجتمع فيها الإبل وتاوي إليها تسمى أعطاناً ولا تصح الصلاة فيها. ثم ذكر المصنف دليلاً يدل على صحة التقرير المتقدم فقال: وفي السنن الترمذي مرفوعاً: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهو حديث رواه أيضاً أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، واختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه مرسل، والأشبه أنه مرسل، وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام. واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها، واستثني من صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها للأحاديث الواردة في ذلك، للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في 5 مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الأولى أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفرار الشمس، أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفرار الشمس. والمذهب أن منتهاها مصير ظل الشيء مثليه، والمذهب أن منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. والمسألة الثانية أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل. والمسألة الثالثة أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، والمذهب أنه يكون إيش؟ بتكبيرة الإحرام، أنه يكون بتكبيرة الإحرام، فإذا أحرم في وقت الصلاة ثم خرج فإنه يكون مدركا الوقت، فتكون صلاته أداء أو قضاء، فتكون صلاته أداء لا قضاء. والمسألة الرابعة أن المصنف اختار تحريم التأخير إلا لعذر الجمع فقط، أن المصنف أنه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها إلا للجمع فقط. والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها، والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا، الذي يحصل قريبا. والمسألة الخامسة أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل، أنه اختار

كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام. عقد المصنف رحمه الله الترجمة الأولى من كتاب الصلاة قائلا: باب صفة الصلاة. وتقدم أن صفة الشيء هي حليته التي يتبين بها ويتميز عن غيره، فصفة الصلاة هي حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، فهي الهيئة المتخذة للصلاة، فهي الهيئة المتخذة للصلاة. والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام، والجاري في كلام الفقهاء أن هذا الباب ثلاثة أقسام: الأول مقدمات ممهدة، مقدمات ممهدة، وهو ما يذكر بعد الفراغ من الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة، وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة، كأحكام المشي إليها ودخول المسجد. والثاني تتمات خاتمات، تتمات خاتمات، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها، وهو ما يذكر بعد الفراغ منها، كأذكارها والسنن الرواتب، كأذكارها والسنن الرواتب. والقسم الثالث أصلها، والقسم الثالث أصلها، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال في الصلاة، وهو ما يكون من الأقوال والأفعال من الصلاة. وقد سار المصنف بسيرهم، فابتدأ بالقسم الأول المشتمل على المقدمات الممهدات، فذكر ثلاث مسائل: المسألة الأولى في قوله يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي يستحب لمن أراد الصلاة أن يمشي إليها متصفا بهذه الحال المذكورة: السكينة والوقار. والسكينة هي التأني في الحركات، التأني في الحركات بألا يكون عجلا، بألا يكون عجلا مكثرا منها. والوقار هو حسن الهيئة، والوقار هو حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، حسن الهيئة بغض البصر ونحوه، فإذا رآه أحد وجد منه غضا في البصر وإمساكا عما ليس من شأنه وأشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فيستحب لمن دخل المسجد أن يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الأربع: التسمية، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالمغفرة، وسؤال فتح أبواب الرحمة. ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله، ومعنى قولهم فإذا دخل المسجد أي أراد دخوله. والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. فمن أراد دخول المسجد فيقدم رجله اليمنى. ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث فقال واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد من مسالك البيان عند الفقهاء، وهو البيان بالمقابل، وهو البيان بالمقابل. فالمذكور في كلامه هنا هو من نوع إيش؟ التتمات الخاتمات، هو من نوع التتمات الخاتمات، فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة، وقدمه على وجه البيان بالمقابل. فإنه لما ذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب أن يذكر مقابله مع كون محله مختلفا. والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان، منها هذا الذي ذكرته هنا، أنهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لأجل المقابلة، وتارة يبينون بالإلحاق، وتارة يبينون بالإلحاق، كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى، ووقتها كضحى. فالبيان هنا على وجه الإلحاق، أي أنها تلحق من جهة الوقت بصلاة الضحى، فيكون وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. وصناعة الفقه صناعة شريفة القدر تكتنفها علوم كثيرة، ويأخذ أربابه مسالك مختلفة، فلهم علوم متنوعة، لم ينهض ناهض إلى جمعها كما نهض ناهضون إلى جمع علوم الحديث، فإن علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت، وأما علوم الفقهاء فلا أعلم أحدا قام على ضم بعضها إلى بعض. والعارف بذلك يحيط علما بأن الفقه لا يقتصر على مجرد كتب الفروع المتداولة، بل من أبواب العلم أبواب تعد من أبواب الفقه. فالحنابلة مثلا من علوم الفقهاء عندهم، وأبواب الفقه التي صنفوا فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسياسة الشرعية، والطب، والآداب وأشباهها. فلا تتم صناعة الفقه إلا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الأبواب. وصار عامة المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط، فقل أن تجد درسا يعنى فيه بعلم آخر من علوم الفقه كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة إيش؟ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وهو من أقدمها ومن أبواب الفقه وأحكامه عندهم، مثلا الآداب، ومن أشهر كتبها مصنفات ابن مفلح الآداب الكبرى والوسطى والصغرى، ومن أشهر متونها منظومتا ابن عبد القوي الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام الإشارة إلى تحري الإحاطة بعلوم الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها، فإنهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع مختصرا فيحتاج المتفقه إلى استيفائه في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة التي تنهض بالعناية بعلوم الفقه كلها، لا تلك التي تقتصر على واحد منها، مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة، ويتجلى هذا ظاهرا في أبواب السياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآداب والطب، إذ الإحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة أو غيرهم ضعيفة عند المتأخرين، فضعفوا فيها تأصيلا وضعفوا فيها تنزيلا، فصار من الأقوال ما لا ينسب إلى الفقه والدين، لا بالنقل عن من تقدم ولا بالتخريج على أصولهم أو المسائل التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث، وقع في نسخة تلميذه البسام زيادة عزوه بقوله الذي رواه أحمد وابن ماجه، أي بهذا التمام، فاللفظ التام المشتمل على الجمل الأربع هو عندهما، وأما بعضه فعند أبي داود والترمذي. وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، فهي مستفادة من دليل آخر، والحديث المروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة وهي مركبة من 29 حالا، وهي مركبة من 29 حالا، فالحال الأولى في قوله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي إذا أراد الصلاة فقام إليها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها، وقيامه إليها يكون بالقيام فيها. فالقيام المذكور هنا نوعان، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، أحدهما قيام إلى الصلاة والآخر قيام في الصلاة، والفرق بينهما أن القيام إلى الصلاة هو إرادة فعلها، هو إرادة فعلها، والقيام في الصلاة هو الانتصاب فيها على القدمين، هو الانتصاب فيها على القدمين ناصباً صلبه، ناصباً صلبه أي ظهره، أي ظهره. والأول منهما هو المذكور في آية الوضوء، والأول منهما هو المذكور في آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية أي إذا أردتم القيام إليها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها، والمتعلق بصفتها هو القيام فيها بأن ينصب قدميه واقفاً على واقفاً ناصباً صلبه، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر، وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان حلالاً قبل الصلاة، حرم عليه ما كان حلالاً قبل الصلاة مما منع منه كالأكل والشرب ونحوهما. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والحال الثانية في قوله: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام المصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الإحرام فإنه يسن له أن يرفع يديه، ومنتهى هذا الرفع جهتان، ومنتهى هذا الرفع جهتان، أحدهما حذو منكبيه، أحدهما حذو منكبيه أي مقابلهما، أي مقابلهما. والمنكب هو العاتق، والمنكب هو العاتق أي أعلى جسد الإنسان مما يتصل بكتفه، والأخرى حذو شحمة أذنيه، حذو شحمة أذنيه، وهو ما تدلى منها، وهو ما تدلى منها، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة، ويكون رقيقا غير غليظ في العادة، إذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ، ويكبر حينئذ. فالتكبير مع الرفع، فالتكبير مع الرفع. فإذا حطهما فلا ذكر معه، فإذا حطهما فلا ذكر معه، أي أن المصلي إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر ثم يحط يديه، أي يرسلهما خافضا بعد فراغه من التكبير، بعد فراغه من التكبير، فيقول الله أكبر ثم يخفضهما، ثم يخفضهما. وذكر المصنف في هذه المسألة المواضع الأربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة، وأنها ترفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، أي إذا صار قائما، أي إذا صار قائما على الصفة المذكورة آنفا للقيام. والحال الثالثة في قوله: ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه، وصفة الوضع أن يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع إيش؟ هو العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الإبهام، فيقبض كوع يسراه بيمينه، فيقبض كوع يسراه بيمينه. فإذا صارت اليدان مقبوضتين فإنه يخير في محل وضعهما بأن يضعهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره أو غيره من استفتاحات الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يستحب للمصلي أن يستفتح. والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان بمعنى، والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور أو ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعود بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تعود بغيرها جاز، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحال السادسة في قوله ويبسمل، أي بأن يقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أي بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يسمى بسملة. وأما التسمية عندهم فهي قول بسم الله فقط. والحال السابعة في قوله هي المذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة، أي السورة المعروفة، مرتبة متوالية مرتلة، مرتبة متوالية مرتلة، فيقرأها وفق ترتيب آياتها في المصحف ويتابعها بأن لا يطول الفصل بين آياته، ويرتل قراءته. والحال الثامنة هي المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فيستحب للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الأوليين من صلاة رباعية، وهما الظهر والعصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية وهي المغرب. ويقرأ كذلك بالسورة في ركعتي الفجر، فتشرع قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الأوليين من ثلاثية ورباعية. والسنة أن تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن، وهو ثلاثة أقسام، وثلاثة أقسام: الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، الأول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف، والثاني أوساط المفصل ومبدأه سورة النبأ، ومبدأه سورة النبأ، والثالث قصار المفصل ومبدأه سورة الضحى، ومبدأه سورة الضحى. فتكون القراءة وفق ذلك، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطه، وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها، ففي الفجر تطول الصلاة وفي المغرب تخفف وفي الباقي يتوسط فيها. وأشار المصنف إلى هذا في نور البصائر والألباب فقال: يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب ويتوسط في بقيتها، ويتوسط في بقيتها. ثم ذكر المصنف صفة القراءة من الجهر والإسرار فقال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر أنه يجهر في القراءة ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر، أو نفل كوتر وتراويح، ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر. واستثني من ذلك أربع صلوات، ولو كانت أربع صلوات تكون نهارا، أربع صلوات تكون نهارا، وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. فهؤلاء الصلوات يجهر بهن مع أنهن في النهار، وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر، فهو باق على أصل صلاة الليل من أنه يجهر بها. والفرق بين الجهر والإسرار أن الجهر إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع، إرادة إسماع المصلي غيره ولو لم يسمع. وأما الإسرار فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع، فهو إرادة المصلي عدم إسماع غيره ولو سمع. والحال التاسعة في قوله: ثم يكبر للركوع، أي يقول الله أكبر، وهذه أول تكبيرات الانتقال، وهذه أول تكبيرات الانتقال. وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام، وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال إلا تكبيرة الإحرام. والحال العاشرة هي المذكورة في قوله: ويضع يديه على ركبتيه. فإذا ركع جعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الأصابع. والحال الحادية عشرة في قوله: ويجعل رأسه حيال ظهره، أي عند ركوعه فيحاذي رأسه بظهره، فيحاذي رأسه بظهره فيكونان على حد سواء، فلا يصوب رأسه ولا يرفع، فلا يصوب رأسه خافضا له ولا يرفعه، بل يكون مساويا ظهره. والحال الثانية عشرة المذكورة في قوله: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، إذ الواجب مرة واحد، إذ الواجب قولها مرة واحد، وما زاد سنة، فما دام راكعا فإنه يكرر التسبيح. والحال الثانية عشرة هي المذكورة في قوله: وإن قال مع ذلك في ركوعه والسجود سبحانك، ثم قال في تتمة هذه الحال قال: وإن قال مع ذلك في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، أي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما ذكر للحديث الوارد في ذلك. والحال الثالثة عشرة المذكورة في قوله: ثم يرفع رأسه، أي من ركوعه معتدلا منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله: قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، فيقول عند رفعه حال كونه إماما سمع الله لمن حمده، فهي كلمة تقال عند الرفع أي مصاحبا لرفعه، ويختص هذا بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول ذلك عند ارتفاعه، بل يقول ربنا ولك الحمد، بل يقول ربنا ولك الحمد. والحال الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول أيضا، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فمما يستحب من القول عند الاعتدال قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ذكر. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالإمام والمنفرد، وهذا القول عند الحنابلة مختص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يستحب له قوله، أما المأموم فلا يستحب له قوله. وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي في نسخة المصنف أنه قال ويقول أيضا، فيكون القول متعلقا بالإمام أو المنفرد، وهذا هو الموافق للمذهب. وأما في نسخة تلميذه البسام فوقع فيها ويقول الكل، وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا للمذهب. والحال السادسة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق بالكون على هذه الأعضاء السبعة ولو غير متمكن بأن يكون على الأرض جزء منها، فأقل السجود بأن يكون بعض العضو على الأرض، وكماله أن تتمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي الأعلى أي في سجوده. والحال الثامنة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يكبر أي معتدلا من سجوده. والحال التاسعة عشرة هي المذكورة في قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ومعنى قولهم ينصب اليمنى أي يعتمد بأصابعها على الأرض، أي يعتمد بأصابعها على الأرض، والأكمل أن يتوجه بتلك الأصابع إلى القبلة، والأكمل أن يتوجه بتلك الأصابع إلى القبلة إن أمكنه، فإن عجز جعل تلك الأصابع ملامسة الأرض، ويفترش اليسرى جالسا عليها. فتسمى هذه الجلسة لأجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كلية، ثم ذكر ضابطا كليا في جلسات الصلاة، فقال وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن. فكل جلسة في الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. وصفة التورك أن يجلس على الأرض، أن يفضي بوركه اليسرى على الأرض، أن يفضي بوركه اليسرى على الأرض، وتبقى اليمنى منصوبة ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن، أي تحت رجله اليمنى، أي تحت رجله اليمنى، وإن شاء أرسل رجله اليمنى بدون نصب، وإن شاء أرسل رجله اليمنى إلى تلك الجهة دون نصب، فكلاهما مما يدخل في صفة التورك. ومحل التورك كما ذكر في التشهد الأخير. وأحسن في نور البصائر والألباب إذ قال: إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدا، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يمكن أن يكون تشهدا أخيرا في غير رباعية ولا ثلاثية، وهو في صلاة الفجر، وهنا يفترش ولا يتورك، وهنا يفترش أي في الفجر ولا يتورك، فالتورك مخصوص بالتشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. والحال العشرون المذكورة في قوله: ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين أن يقول هذا الذكر داعيا لله سبحانه وتعالى به. والحال الحادية والعشرون المذكورة في قوله: ثم يسجد الثانية كالأولى، أي يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الأولى. والحال الثانية والعشرون هي المذكورة في قوله: ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي، ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي فلا يعتمد على يديه، فيقول الله أكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحال الثالثة والعشرون المذكورة في قوله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أن يأتي بالركعة الثانية من الصلاة كالركعة الأولى منها. وقيد المصنف هذا الإطلاق في نور البصائر والألباب، فقال: إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعد، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيد. وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع: ويصلي الثانية كالأولى، ويصلي الثانية كالأولى، إلا في تجديد نية، إلا في تجديد نية وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، وتعوذ إن كان استعاد في الأولى، واستفتاح، واستفتاح وتكبيرة إحرام، واستفتاح وتكبيرة إحرام. فالأصل أن الثانية كالأولى إلا في هؤلاء الأربع، إلا في هؤلاء الأربع، فأولها تجديد النية، وثانيها تكبيرة الإحرام، وثالثها تعوذ إن كان استعاذ في الأولى، والرابع الاستفتاح. والحال الرابعة والعشرون في قوله: ثم يجلس للتشهد الأول إلى آخره، وسنتركه في التشهد الأول إلى الدرس القادم إن شاء الله، فنخليه على شيخ سلطان، فنكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وهذا آخر الشرح على هذه الجملة من الكتاب. وأنبه إلى أمور: أحدها أننا طلبنا منكم الدرس الماضي واجب إيش؟ ما خالف فيه المصنف المذهب في باب التيمم وتوابع. جبتوا الواجب ولا ما جبتوه؟ طيب، بنخليكم تجيبونه إن شاء الله، وذلك بالصفة الآتية. لكن بعض الإخوان قالوا كيف نستخرجه، وهذا طيب للتمرن. تستخرجه تعتمد خاصة على كتابين بما يناسبكم أنتم حتى لا نضيق عليكم. عندكم كتاب الروض المربع والإنصاف، وتنظرون في مسائل وتنظرون في الكتابين. تبدأ بالروض لأن الأصل على المذهب، إذا خالف تعرف هذه المسألة، والإنصاف ينص على ذلك تنصيصا. ولأجل هذا هاتوا الواجب في الدرس القادم، حتى لبعض الإخوان اللي اعتذر أنه ما عرف الطريق، هذه الطريق. ولأمر آخر وهو التنبيه الثاني، أن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون اختبار في كتاب الطهارة، يعني في المقدمة وكتاب الطهارة. في الأسبوع القادم سيكون اختبار في كتاب الطهارة والمقدمة التي سبقت، فإذا فرغنا من الدرس أجرينا الاختبار. وعند ذلك كل من أجاب يرفق واجبا، كل من أجاب يرفق واجبا، والذي لم يأتي بالواجب تنقص منه درجات، تنقص منه درجات، وينقص منه أيضا بناء نفسه، ترى أهم من الدرجات. والتنبيه الثالث، تخلفت عن درسين لأجل عذرين صحيين وسنعوضهما، والمختار إن شاء الله تعالى أن يكون عصر الجمعة، فعصر الجمعة ليس هذا القريب وإنما الذي بعده سيكون درس، سيكون درس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، سيكون درس تعويض لأحد الدرسين، ثم نعين وقتا آخر في إن شاء الله تعالى في تعويض الدرس الآخر الذي بقي علينا. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.